بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحامدات وقرا بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا كانوا قبل وفي أموالهم حق للسائل وفي الأرض آه فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما للمسرفين

صدق الله.